قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عندنا تفسير الجلالين وهي سورة الكهف. تفسير الجلالين مر معنا كثيرا وهو لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي رحمه الله بدأ بتفسيره وهو توفي سنة 864، بدأ بسورة الكهف، كان يدرس في المسجد وبدأ بسورة الكهف إلى أن وصل إلى نهاية القرآن ثم بدأ بالفاتحة، ولكنه لما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله وبقي الكتاب لم يكمل حتى جاء الجلال السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 وقام باستكمال الكتاب وسالك طريقة الجلال المحلي حتى أنك تقرأ لا تجد فرقا في الأسلوب. فالكتاب سمي بعد ذلك بتفسير الجلالين نسبة للمحلي والسيوطي. طيب الآن نحن بدأنا بتفسير أو قرأنا في تفسير سورة الكهف وبدأنا مما بدأ به المؤلف وهو المحلي. قرأنا في سورة الكهف ووصل بنا الكلام عند قوله تعالى واضرب لهم مثلا مثل الحياة الدنيا، وهي الآية 45. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها واضرب لهم مثلا رجلين وضرب لأهل مكة مثل رجلين أحدهما كافر بالله وقد أنعم الله عليه بالجنتين فكفر وجحد، ورجل عرف الله سبحانه وتعالى فسلم من ذلك، لما ضرب الله مثل هذا الرجل الكافر والمؤمن ضرب مثلا في سرعة زوال الدنيا وأنها لا تبقى، وأن مثل هؤلاء أصحاب الكهف الذين تمسكوا بدين الله وقبضوا عليه وماتوا على التوحيد وهؤلاء على الكفر، وصاحب الجنتين وصاحبه أيضا، ذكر أن هذه الدنيا سريعة الزوال ولا تبقى. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا بتشبيه الحياة الدنيا بأي شيء، يشبه الحياة الدنيا في سرعة زوالها وذهابها، يعني يا أن الدنيا تذهب يا أنك تذهب أنت من الدنيا، لن تبقى، لو عشت ما عشت ستذهب أو الدنيا تذهب عنك. فيشبه الله، يمثل الله سبحانه وتعالى ويشبه الحياة الدنيا بماء أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأنبت الأرض بهذا الماء فأصبحت الأرض خضراء بزهورها وورودها وأشجارها، ثم بعد لحظة يزول تزول هذه الخضرة وتصبح الأرض هشيما ومتكسرة يابسة فتنتهي هذه الدنيا، يصورها الله سبحانه وتعالى بهذه. هذه الأمثال ما هي الأمثال؟ القرآن مليء بالأمثال، والله سبحانه وتعالى قال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وفي آية أخرى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالقرآن مليء بالأمثال، سورة البقرة مليئة بالأمثال، مثلهم كمثل استوقد نارا، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أمثلة كثيرة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وغيرها من الأمثلة الكثيرة. وهنا يمثل الحياة الدنيا بسرعة زوالها بهذا الماء الذي ينزل من المطر الذي ينزل من السماء، أيام تنبت الأرض بعد لحظة تجد الأرض هذه قد تكسر ما عليها من النبات فأصبح أسودا أو أصبح يابسا متكسرا تدروه الرياح وتهبه الرياح حتى يذهب، هذه الحياة. فيضرب الله لنا مثلا، يقول واضرب لهم، قال المؤلف هنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يقول واضرب أي صير، يعني صير الحال، وضح الحال بحيث أنك تقول هذه الحال تصير إلى كذا، هذا معناه. قال صير لهم، من هم؟ قال قومك يا محمد أي أهل مكة. مثل الحياة الدنيا، قال مفعول أول كما مفعول ثاني، يقول يعني هذا من حيث الإعراب، من حيث الإعراب يقول صير واضرب أي صير مثل صير الحياة الدنيا كالماء المنزل، يقول هذه الحياة الدنيا تصير كالماء المنزل من السماء، هذا معنى الإعراب. يقول أنزلناه من السماء، هذا الماء أنزلناه من السماء، فاختلط به. قال ما معنى اختلط به؟ قال تكاثف بسبب نزول الماء. ما معنى تكاثف؟ أي تداخل، تداخل الماء في الأرض، فتداخل الماء في نبات الأرض فأظهر الماء هذا النبات إلى سطح الأرض، فاختلاطه تكاثفه وتداخله. قال هنا قال تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض، أي امتزج الماء بالنبات فروي وحسن، روي يعني شرب الماء، وحسن في ظهوره بزهوره وبهائه وجماله وألوانه ورائحته. فهذا هو يقول الماء الذي أنزل من السماء اختلط هذا الماء بالأرض بنبات الأرض، الله أودع في الأرض نباتها وأودع فيها أقواتها، فإذا جاء الماء ونزل خرجت هذه الخضرة وخرجت هذه الأشجار، هذا معناه. قال امتزج، قال فأصبح هشيما. أصبح من هو؟ ما هو الذي أصبح؟ قال النبات والزهور التي ظهرت بعدها. قال أصبح هشيما أي يابسا متفرقة أجزاؤه. يقول لا بلحظة، أنت تنزل أحيانا يعني في فصل الربيع ترى بعض الأراضي وبعض يعني الرياض تنزل في روضة تجدها يعني قد امتلأت بالخضرة وبالألوان البهية الجميلة الحسنة والرائحة، تجلس في هذه الخضرة بعد شهر أو أيام معدودة التمر تجدها قد يبست وتكسرت وتهشمت، أين هي وأين لماذا؟ هذه الحياة الدنيا. فلذلك يقول أصبح هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه تدروه الرياح، أي تنثره وتفرقه الرياح لما تهب عليه فتذهب به. المعنى يقول المؤلف ما معنى هذا الكلام؟ قال معنى أنه شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الريح أو الرياح. هذه الحياة الدنيا مهما حصل الإنسان على جماله وحسنه وبهائها لن تبقى، لو أعطيت الدنيا كلها بحذافيرها بكنوزها بأموالها بقصورها بجواريها بمراكبها بأطعمتها بكل شيء لن تبقى، يوم الأيام ستنتهي مهما كان، ولو عشت فيها 40-100 سنة أو أكثر أو أقل النهاية ستزول هي، لن تبقى هذه الحال أبدا. قال تذروه الرياح، الرياح باستقاط الجمع، وقرئت تذروه الريح، والريح معنى واحد، معنى واحد، الريح تجمع ويقال رياح، وإذا افردت قيل ريح. بعضهم يفرق يقول الريح عذاب والرياح رحمة، الريح عذاب، ريح صرصراء عذاب والرياح رحمة، فهذا بعضهم فرق بينه، والصحيح أن الرياح والريح قد تكون رحمة وقد تكون عذاب، حتى الرياح اللهم أن يعوذ بك بها وبشر ما أرسلت به قد تكون عذاب، الرياح والريح قد تكون رحمة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ريح طيبة وسخرنا له الريح، ليست عذاب، سخر الله لي سليمان الريح ليست عذاب. فكلمة الريح مفرد ويراد به الجنس، وتجمع ويقال رياح. طيب قال وكان الله على كل شيء مقتدرا وقادرا، المعنى واحد، يقتدر ويقدر كلها واحد. طيب قال لما ذكر حياة الدنيا وزينتها وجمالها وأنها كالماء المنزل من السماء ثم في لحظة يزول، قال المال والبنون هي زينة الحياة الدنيا. إذا حصل لك المال وحصل لك البنون كما قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلته له مالا ممدونا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، هذا جمال الدنيا، أن يحصل الإنسان على مال ويحصل على ذرية وأولاد، يعدوا من يعني هذه هي زهرة الدنيا، لو فقد المال لا يريد الدنيا، لو كان فقيرا فاقدا للمال لا يريد الدنيا، لو ما عنده ذرية عقيمة لا يأتيه لدفع ما دفع ليحصل على لو يعني أن يرزق بولد واحد، فإذا اجتمع له المال واجتمع له البنون أصبح فيه أعظم شيء. ولذلك الله قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال يتجمل بهما فيها. يتجمل الإنسان بأي شيء؟ يتجمل بالمال ويتجمل بالبنين. ولذلك العرب يعني قبل الإسلام كانوا يفتخرون بالمال، يفتخرون بالمال بالإبل الحمر وذا، وكانوا أيضا يفتخرون بالأبناء. فكان الواحد منهم إذا أراد أن يركب خيله يجعل أبناءه معه حتى يفتخر أمام الناس أن أبناءه حوله. فهذا المال والبنون هو زينة الحياة الدنيا، وهو الأمر الذي يتجمل به الإنسان. لما الله أشار إلى هذا الأمر أعطاك ما هو أعظم، لفتك إلى ما هو أعظم، قال الباقيات، هذا ما يبقى، هو زينة، الزينة تذهب، لكن ما هو هناك ما هو أعظم، وهو ما يبقى لك في الدنيا والآخرة. ما هو؟ قال والباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال هنا هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ذكر الله، ذكر الله، قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر الله هو الذي يبقى لك، هو الذي يبقى لك في صحيفتك. الباقيات الصالحات، هذا تفسير ورد عن السلف، وورد عن عثمان رضي الله عنه موقوفا، وورد عنه مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عثمان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الباقية الصالحات هو العلم والعمل، أن تكون عالما عاملا، عندك علم وتعمل، هذه الباقية الصالحات. وبعضهم يقول الباقية الصالحات الطاعات، وهذا هو الصحيح، سائر الطاعات هي الباقيات الصالحات، ذكر الله في مقدمتها نعم، الصلوات الخمس نعم، الأعمال الصالحة بشكل عام، الحج، العمرة، الصدقات، كل ما هو من مما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة هي التي تبقى لك، هي التي تبقى لك. ولذلك تفسير الباقيات الصالحات على وجه العموم هو الأولى. ولذلك إذا قيل لك طيب لماذا المؤلف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، نقول هذا من باب التمثيل، هو يمثل، يقول لك من أمثلة الباقيات الصالحات هذا الشيء. وطريقة السلف يعني كانوا يفسرون بالمثال، يفسرون بالمثال. طيب يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لاحظ أول شيء أنها خير أفضل، ثم عند من؟ عند ربك. فإذا كانت عند الله خير يكفيك هذا. الأمر الثالث قال خير ثوابا، فثوابه عند الله أعظم، فعملك قليل وثوابه كثير عند الله. قال وخير أملا، قال المؤلف أي ما يأمله الإنسان أو ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى. خير شيء ترجوه عند الله لما تموت، ما الذي تتمنى بعد موتك؟ أعمالك الصالحة هي التي تنفعك، أعمالك الصالحة، ويوم القيامة أعمالك هي التي تنير لك الطريق، هي التي تنفعك، هي التي تنجيك، هي التي تنجيك، قراءتك لكتاب الله، ذكرك، محافظتك على الصلاة، الصيام، الحج، الأعمال، البر، بر الوالدين، الإحسان إلى الخلق، كل ذلك هو الذي ينفعك في الآخرة. لذلك قال خير ثواب وخير أملا، مما يؤمله الإنسان ومما يرجوه يوم القيامة. أما الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا تذهب. طيب يقول خير عند ربك ثوابا وخير أملا يرجوه الإنسان عند ربه، متى يكون هذا؟ تقرأ الآية اللي بعدها تفسرها لك. قال ويوم نسير الجبال، في هذا اليوم لما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا الأولين والآخرين في صعيد واحد ولم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، هنا يعرف الإنسان قدر هذه الأعمال الصالحة، يعرف قدر هذه الأعمال الصالحة التي يقدمها في الدنيا. الدنيا هذه الدنيا دار عمل، يشتغل الإنسان، يعمل للآخرة، فإذا جاء يوم الآخرة وجد أعماله أمامه تنفعه. ولذلك قال ويوم نسير الجبال، والمؤلف يقرأ الله أعلم بقراءة أبي عمرو البصري، وهي ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال، ولذلك هو قرأها قال ويوم تسير الجبال، قال يذهب بها على عن وجه الأرض، يعني تزول تذهب. ويفسر ذلك القرآن، القرآن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تذهب نسير الجبال. وفي آيات أخرى قال بست الجبال بس، أي فتتت. وفي آية قال الجبال فوصف الله قال فكانت سرابا، ما فيها ما تجدها، خلاص تنظر الجبال تظن أنها جبل، إذا جئت ما وجدت جبل، كانت سرابا. فالجبال تمر بأحوال، تدك الجبال، ترجف الأرض وتدك الجبال وتذهب، كل هذه أحوال. قال تسير الجبال عن أماكنها فتصبح هباء أو تصير هباء منبثة. قال مؤلف وفي قراءة بالنون وكسر الياء نسير، وهي قراءتنا نسير ونصب الجبال، نسير الجبال، إذن هي قراءتان صحيحتان. طيب قال وترى الأرض بارزة، قال ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره، بارزة، إذا ذهبت الجبال أصبحت الأرض كالخبزة مستوية. والقرآن دل على ذلك، قال وإذا قال يعني في آيات أخرى أن الأرض تكون مستوية، مستوية آيات كثيرة أن الأرض تمد، قال الأرض مدت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تمد الأرض فتصبح مستوية. طيب قال والأرض بارزة، قال وحشرناهم، حشرنا من؟ الأولين والآخرين، الكفار والمؤمنين، كل الخلق يحشرون يوم القيامة. قال فلم نغادر، أي نترك منهم أحد، لا يمكن كلهم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما يمكن أحد يتخلف، كلهم يحضرون. طيب قال وعرضوا، أي هؤلاء الذين حشروا من المؤمنين والكافرين، عرضوا على ربك صفا، قال صفا حال أي مصطفين، كل أمة صف، يعني تأتي أفواجا، كما قال سبحانه وتعالى فتحت السماء كانت أبواب سير، قال تأتون أفواجا، أفواجا يعني جماعات جماعات جماعات يصفون صفا، وكل ينتمي إلى ما يناسبه، فأهل الطاعة، أهل القرآن، أهل الصيام، أهل الصلاة، وبالعكس أهل الفسق والفجور والفواحش كلهم يأتون جماعات جماعات يصفون صفا يصفون صفا. قال صفا، قال جئتمونا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي جئتمونا فرادى ما معكم شيء، كل الدنيا ذهبت، ما تملكوا في هذه الدنيا ولو تملك الدنيا كلها وعقارات الأرض كلها وأموال الأرض كلها لن تخرج بشيء منها أبدا، لن تخرج، سيؤتى بك ويصلى بك في المسجد ليس معك شيء من الدنيا أبدا، وتوضع في قبرك ليس معك شيء من الدنيا. قال إذا مات الميت ذهب معه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فلن يذهب معك شيء. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل تأتي وتبعث يوم القيامة عاريا ليس عليك لباس، وحافيا ليس معك نعال، وغرلا، غرلا يعني غير مختنين. قال فرادا، قال حفاة عراة غرلا، ويقال بل زعمتم، يخاطب الله من الخلق كلهم ولا الكفار؟ نقول لا، الخطاب هنا لمنكري البعث، بل زعمتم أي ادعيتم دعوة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أن هنا يقول مخففة من الثقيلة، يعني أنه ضمير الشأن، لن نجعل لكم موعدا للبعث، كنتم تدعون أن ما في بعث، هذا هو البعث. قال ووضع الكتاب، المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، كل إنسان له كتاب، كل إنسان له كتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما، فترى المجرمين، لاحظ قال فترى المجرمين، أما المؤمنون يقول ماذا الواحد منهم؟ هاء مقرأ كتابية، يفرح يفرح، وأما الكافر مشفق خائف. قال فترى المجرمين الكفار أو الكافرين مشفقين خائفين مما فيه، لأنه سيئات عليهم، مما فيه، ويقولون عند معاينتهم ما فيه، أي من السيئات، يا للتنبيه نداء، يا ويلتنا، ينادون الويل والثبور، يا ثبوراه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول يا ويلتنا، قال يا هلكتنا، يعني الويل الهلاك، الهلاك. قال وهو مصدر لا فعل له من لفظه، يقول ويل يا ويلتنا، هذا ليس له مصدر وليس له فعل، يعني لا فعل له من لفظه، هو مصدر فقط. قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا. ذكر بعض السلف قال حتى الابتسامة والضحكة، تضحك تسجل عليك، تبتسم تسجل عليك، يعني حتى الأشياء التي لا يلتفت إليها الإنسان تسجل. فكيف بأشياء من الشريعة ومن السنن تفوت على كثير من الناس؟ ابتسامتك في وجه أخيك، السلام، إفشاء السلام في الطرقات، محافظة على كثير من السنن. تجد بعضهم سنة الضحى يعني لا يصليها، يقول سنة صلاة الصيام مثلا الاثنين والخميس لا يصوم إلا ما يصوم إلا رمضان، ويمكن يصوم 6 من شوال ثم ينقطع عن الصيام، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء وبس. طيب اثنين وخميس البيض، قل لا سنة بس تنفعك، الدنيا تمشي، كل يوم تصومه ينفعك، إذا فاتك هذا اليوم لن تصومه مرة أخرى. فالشاهد من الكلام أن الأعمال الصالحة تنفع الإنسان، وهذه كلها مسجل عليك في هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي عدها وأثبتها. تعجبوا هؤلاء المجرمون تعجبوا من في ذلك، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي مثبتا في كتابهم، ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. يقول المجرم لا يزيد الله عليه، يعطيه حقه بالجزاء، والمؤمن الطائع يعطيه الله أكثر وأكثر ويضاعف له الحسنات، لا يهضم حق المؤمن ولا يظلم في حق الكافر، ولا يظلم ربك أحدا. طيب قال ثم لما انتهى من ذكر سبحانه وتعالى، من ذكر يعني ما يجري يوم القيامة وزوال الدنيا وسرعتها في مقابل الآخرة وبقائها، ذكر ما سبب كفر الكافر وإنكاره للبعث وعدم قبوله لدعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله، ما هو السبب؟ قال هو الشيطان، هو إبليس. قال وإذ منصوب بذكر، أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ذكر قصة آدم وسجود الملائكة وطاعتهم لربهم وقصة إبليس وعصيانه، كل ذلك يأتي تحذيرا للمسلمين من عدوهم الشيطان الذي يرصدهم في كل وقت، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، فيقعد لك كل مقعد. فيحذر الله دائما ويبين أن سبب ضلال الضالين كله من الشيطان. فيقول قلنا الملائكة اسجدوا لآدم سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له، هذا فيه خلاف، هل الملائكة سجدوا انحناء ولا سجدوا على الأرض بجباههم؟ فيه خلاف، فبعضهم قال السجود هو على الأرض والانحناء يسمى ركوع، وبعضهم قال لا، هذا يكون مكان هذا وهذا يكون مكان هذا. نحن نقول الله أعلم، ما شاهدناهم الله أعلم، يمكن يحتمل أنه انحناء ويحتمل أنه سجود حقيقي، الله أعلم. قال فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قيل هو نوع من الملائكة، يعني إبليس هو من جنس الملائكة من حيث العبادة والطاعة. قال فالاستثناء متصل، يعني إلا إبليس لأنه كان من جملة الملائكة في العبادة لله، فالاستثناء متصل. وقيل منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، الملائكة غير وإبليس غير، إبليس خلق من أي شيء؟ من نار، خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور، إبليس يتزوج ويأكل ويشرب، وهو أبو الشياطين وأبو الجن. وأما الملائكة فلا تأكل ولا تشرب وليس لها ذرية، لا تتزاوج، ليس لها ذرية ولا تنام. الملائكة تختلف في خلقتها وفي طبيعتها. فإبليس ليس من الملائكة إلا في العبادة. قال إبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد الملائكة، لا ذر، والملائكة ليست لها ذرية، لأن قال أفتتخذونه وذريته. فإلا إبليس قال ففسق عن أمر ربه، فسق أي خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بترك السجود. قال الله عز وجل يعني معاتبا هؤلاء أفتتخذونه وذريته، تتخذونه وذريته الخطاب لآدم وذريته، والهاء في الموضعين لإبليس، كيف تتخذون إبليس وتطيعونه إذا أمركم وتتخذونه وذريته مطيعين له، كيف تطيعون شخصا هو عدو لكم؟ ولذلك قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني تطيعونهم وهم لكم عدو، أي أعداء، أي حال بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. إبليس وذريته تجعلونه بدلا عن الله في طاعتكم له، تطيعونه وتسمعون له وتعصون ربكم، ليس هذا من العدل. ليس قال بئس للظالمين بدلا أن يستبدلوا طاعة الله، أن يستبدلوها بطاعة الشيطان. طيب بعد هذا يعني تأتي الآيات في الحديث عن ما يجري يوم القيامة، لعل الحديث إن شاء الله نكمله في لقائنا القادم بإذن الله. نقف عند الآية رقم 50 من سورة الكهف، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.